بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول الذي وإياكم مع سيرة الصحابية الجليلة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. وصل بنا الحديث في الحلقة السابقة في الكلام على سيرة عائشة رضي الله عنها، عند الكلام على تلك القصة العجيبة المليئة بالعبارات العربية القوية فيما يتعلق بقصة أبي زرع وأم زرع، لما قصت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث على ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها أن لك كأبي زرع وأم زرع. شيخنا، الحديث ذكرته مطولا في الحلقة السابقة، وقلنا إن لنا وقفات مع هذا الحديث من أجل أن عبارته غريبة فيحتاج قليلا من الشرح. شيخنا، لو أكملت المسيرة في شرح هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا مع أمنا أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذه المرأة التي برأها الله جل وعلا من فوق سابع سماء، هذه المرأة التي حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، قال عائشة، هذه المرأة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدللها وكان يؤنسها وكان يتمنى دائما أن يكون في بيتها عليه الصلاة والسلام، وذلك لمحبته لها ولما امتلكته رضي الله تعالى عنها وأرضاها من صفات المؤمنين الصالحين، مقومات المرأة الصالحة، ومن أيضا مقومات المرأة التي الناجحة في بيتها وفي بيت زوجها عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة التي كانت تغار على النبي صلى الله عليه وسلم زوجها غيرة شديدة، وحق لها ذلك، فهو خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الخلق أجمعين. هذه المرأة التي حظيت في الحقيقة بعناية عظيمة وباحتضان دافئ من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من ذلك أنه كان يؤانسها عليه الصلاة والسلام ويسمر معها، وكان يستمع إلى حديثها العذب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومن ذلك ما كانت تقصه على الرسول عليه الصلاة والسلام من قصة أم زرع وأبي زرع، هذا الحديث الجميل الظريف، هذا الحديث الذي في الحقيقة يعني حديث ممتع. حينما اجتمعنا 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتم من أخبار أزواجهن شيئا، وانقسم النساء في هذا المجلس إلى قسمين، قادحات ومادحات، وكانت الأوليات قادحات في أزواجهن والأخريات مادحات، والمقصود بأننا وقفنا عند المرأة الخامسة، لأن المرأة الأولى قالت زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى، هذه ذامة الأولى. نعم. نعم. والثانية قالت زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، وهذه أيضا تذم زوجها. صحيح. والثالثة قالت زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، وهذه أيضا ذامة. نعم. هذا كمن يعني ذكرنا قصتها فيما مضى، حينما ارتقت سلما فقال زوجها قال لها إن صعدت فأنت طالق وإن نزلت فأنت طالق. الله أكبر. الرابعة قالت زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، هذه مدح زوجها، وهذه أول امرأة تبدأ في مدح زوجها. أما المرأة الخامسة فقالت زوجي إذا دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. الحقيقة أن هذا الكلام من المرأة الخامسة، حينما تقرأ في شراح الحديث في الصحيحين وأيضا عند النسائي، تجد بأن أهل العلم اختلفوا هل هذه المرأة قادحة أم مادحة، مدحت أو ذمت. صحيح. وهل هذا الكلام خرج مخرج الذم أم مخرج المدح؟ إذا تأملت هذا الكلام وجدته حمال أوجه، فممكن أن تقول بأنه قدح في زوجها، وممكن أن تكون أنه مدح في زوجها. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه خرج مخرج المدح. شيخنا عفوا، هو يعني الذي نظر إليه من باب أنه ومن باب الذم قصد يعني أن الرجل في بيته ضعيف أمام امرأته. نعم. ولكن إذا خرج فهو أسد عند الرجال. وهذا طبعا هذا المعنى الذي قالوا بأنه يعني مذم لزوجها. الواقع أن الحديث إذا تأملته ونظرت فيه وتعمقت في مدلولات ألفاظه تجده بأنه خرج مخرج المدح. صحيح. فقولها زوجي إذا دخل فهد، هي تريد أن تشبه زوجها بأنه كثير النوم ولكنه يتغافل، بمعنى أن من الناس من هو ذكي لوذعي فطن بعيد النظر لكنه يتغافل، بمعنى إذا دخل البيت ليس كباقي الرجال الذين يسألون عن كل صغيرة وكبيرة. نعم صحيح. من الناس من إذا دخل بيته أصبح يحاسب على كل شيء وأصبح يسأل عن كل دقيق وجليل، وهو بهذا يعتقد بأنه فطن، والواقع أنه على خلاف ذلك. الزوج الفطن هو الذي يتغافل، ولذلك يقولون يعني 9 أعشار الذكاء هو في التغافل. الشيخ عفوا، يعني التغافل وليس مغفلا، وليس الغفلة، وليس الغفلة، إنما التغافل بمعنى التعمد الغفلة. نعم. ولذلك الحياة لا تسير إلا بهذه. صحيح. الطريق غض الطرف كما يقال. لو أن كل إنسان يعني حاسب آخر على كل شيء لما دار دالوب الحياة، ولما استقامت يعني حياة الناس، ولا أصبحت الأرض. نعم. رجراجة متكفئة، ولا أصبح الناس في الحقيقة يعني يتهارشون فيما بينهم. صحيح. ويصبح توغر الصدور وكذا. ولذلك أحيانا يعني العظماء والنبلاء والأكابر هم الذين لا يدققون في يعني صغائر الأمور، يعني ليس بالضرورة إذا دخلت بيتك وليس غفلة منهم يا شيخنا، وأنه يتعمد تعمد الغفلة ويتعمد ذلك. نعم. وهو يفهم ماذا يدور حوله، وأيضا يبعث رسائل معينة إلى زوجته أو أولاده أو إلى الآخرين بأنه يفهم. صحيح. وهذه طريقة لا يحسنها إلا من وفقه الله جل وعلا. صحيح. ولذلك قيل لأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل، يعني الذي يتجاهل بإرادته وبطوع اختياره. نعم. فهو يعرف الأشياء ويدركها تمام الإدراك ولكنه يتغافل، فهنا يحاول أن يتجاهل وأن يترفع عن كثير من الأمور. ولذلك بعض الناس في الحقيقة في البيت تجد أن أن أن أن الأسرة متوفزة دائما، متحفزة، متوفزة، مستعدة في حالة استنفار دائما، في استنفار. يعني إذا متى قدم الزوج كل واحد يعني أعد الإجابات التي تطرح عليه. لو لو لو انكسر يعني كوب ماء ها أصبحت قضية، ولذلك البيت كله يرتعب لأنه سيأتي فيحاسبهم حينما يبدأ بعد هذه الأكواب. إذا رأى لمبة يعني مكسورة فستقوم قضية، وإذا رأى مثلا شيئا في الأرض فستحصل مشكلة. ولذلك العيشة مع هذا الجو في الواقع ليست بصحية. شيخنا عفوا، لكن بعض الأزواج قد يفعل ذلك من باب عدم التهاون. يعني تعرف أن بعض الزوجات أو بعض الأولاد إذا يعني كسر شيئا أو أخذ من بيت شيء بغير حق وكذا وترك له المجال، قد يتعدى هذا الأمر إلى غير ذلك. الإشكال حينما يفهم الحزم خطأ. صحيح. هذا من الحزم، حينما يعطي يعني التغافل هذا بحد ذاته هو حزم. حزم. نعم. حينما يبعث الإنسان رسائل ويعرف أهل البيت بأنه يفهم وأنه فطن وأنه أن هذا الأمر لا يخفيه، وأحيانا قد يعني ينبه على هذا الشيء بصيغة غير مباشرة، بمعنى أنه يستطيع أن ينبه على الشيء المفقود أو على الشيء الموجود الذي لا يرغبه، ولكن بصيغة غير مباشرة، لا يستعمل المباشرة وإنما يستعمل إيش؟ الإشارة، كأنه يذكر قصة معينة وكذا. نعم. فالجميع يفهم المراد، مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وهو يريد أشخاصا معينين بأعيانه. أما المرأة السادسة فهي تقول زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، ولا يرج الكف ليعلم البث. هذه ذامة. هذه هي في الحقيقة ذامة مادح، هي كأنها تقول عندنا خير وعندنا نعمة وعندنا كذا، لكن استعمالها تعايش معها ليس بذاك الأمر. فهي تقول مثلا إذا زوجي إذا أكل لف يعني يأكل من جميع الأطباق ولا يترك صنفا إلا يأكل منه. ما شاء الله، يعني لا يترك شيء للمرأة. نعم. كما يقال. وإذا شرب اشتف، يعني يستمر يشرب حتى لا يبقي شيئا في الإناء، فهو نهوم أكول. وهذا يدل على أن يعني إذا تأمل تجد أن المرأة ماهرة، فما ترك شيئا إلا أكل منه ويشرب بنوع من النهم. والنتيجة ما هي؟ إذا أراد النوم ماذا يفعل؟ يلتف لوحده، يعني ينام ولا يعني يسأل، ولا يلتفت لزوجته ولا يشكرها على طعامها ولا على ما أعدته من شراب ولا ما أعدته من ألوان الطعام ولا من كذا. هذه المرأة هي تقول بأن تعد لزوجها الطعام الجميل والشراب الجميل وتهيئ له الجو الذي يستطيع الأكل به، وهو مع ذلك لا يترك شاذة ولا فاذة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا أكلها وشربها، ومع ذلك إذا اضطجع التف وولى ظهره لزوجته فكأنها تشتكيه. تلحظ بأن هي الحقيقة جاءت يعني كأنها وازنت، لكن هي تذكر بأن نتيجة هذا الزوج أنه في النهاية يوليها ظهره. عفوا يعني خالي من المشاعر. نعم، يوليها يعني ليس أنا عن مشاعرها. نعم، وهذا حقيقة يعني معلوم بأن المرأة من طبيعتها والتي جبلها الله جل وعلا تحب من يسأل عن نعم أحاسيسها ومشاعرها. نعم، يعني ترغب في من يثني عليها، ودائما تحاول أن تشعر زوجها وأن تلفت انتباهه إلى ثوبها وإلى جسمها وإلى طعامها وإلى شرابها وإلى كذا، فتحتاج إلى كلمة من زوجها ليشبع غرورها، ليشبع رغبتها ما شيخ أنوثية من طموح أو ما عندها من رغبة في قضية الثناء عليه. لكن للأسف شيخنا هذا الظاهر يعني همه الأكل، هي ذمته من هذا أن هذا الزوج همه فقط الأكل والنوم، ولكن لا يسأل عن شيء آخر. نعم. بعد ذلك ننتقل إلى خبر المرأة السابعة وما ذكرته عن زوجها. تقول زوجي عيايا غيايا طبقاء. هذه المرأة تقول عن زوجها بأنه عيي غيي طبق. تقول كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. إذا تأملت هذه المرأة وهي تصف. نعم. زوجها، تجد بأنها تصف زوجها وفي ظلمات بعضها فوق بعض. يعني ذمته من ناحية الجهل وعدم العلم وعدم البيان والفصاحة، كأنها تقول كل عيوب الدنيا فيه. الله أكبر. تقول زوجي عياء من العي. العي قد يكون الفهاهة، يعني عدم البيان، وقد يكون معناه الجهل، يعني جاهل جهلا مطبقا. وأيضا تقول غياء من الغي، وهو الضلال، يعني واقع في ضلال بعيد وعميق. طبقة يعني مقفل، مقفل. مثل بعض الناس يقول فلان رأسه قفل أو قفل، لا يفهم مرة، لا يفهم، يعني لا يمكن فيه حمق. أي نعم، أو أنه يعني خلاص رجل يمشي على وتيرة واحدة في. نعم. في الحياة، فليس عنده استعداد كما يقول أن يشغل عقله. نعم فكر. صحيح. ولذلك قالت إيش؟ طبقاء يعني مقفل، لا يتفاهم أبدا. يعني بعض الناس مثل الجدار، صلب صلب، لا يتفاهم ولا عنده استعداد أنه يتفاهم. إن صح التعبير يا شيخنا، يعني اللي في مخه هو الذي يفعله. ولذلك ماذا صح غلط. ولذلك ماذا قالت؟ إيه نعم. ولذلك ماذا قالت بعد؟ قالت كل داء له داء، كل عيوب الدنيا لها دواء. إيه نعم. إلا هذا الرجل أبدا، كل داء تجده فيه، مسكين فقدت فيه الأمل. ولذلك قالت شجك، يعني يجرح وجهها، أو فلك من كسر العظم. نعم. أو جمع كل لك، يعني إما أن يشج رأسك وإما أن يكسر عظامك. هذا الرجل يعني ضراب للنساء، رجل عنيد وفيه عنف وضراب للنساء، ولذلك لا خير في هذا الجنس من الناس. لهذا شيخنا يعني فاطمة بنت جحش رضي الله عنها لما استشارت النبي عليه الصلاة والسلام، لما تقدم لها أبو الجهم لكي يتزوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه رجل ضراب للنساء، أو لا يضع العصا عن عاتقه، كناية أيضا عن هذا. صحيح. المرأة الثامنة وخبرها عجيب أيضا، وهي تثني على زوجها وتمدح زوجها. هذا بخلاف التي سبقت قبلها. تقول زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. هي تمدح زوجها وتقول بأنه ناعم البشرة، رقيق الملمس، رقيق أشبه. نعم، أشبه بجلد الأرنب من الرفق والرقة. وأما الرائحة فهي رائحة الزرنب. الزرنب هذا نبات معروف طيب الرائحة، وحينما يعني يتعاهد الزوج أو الرجل نفسه بها بالطيب، فهذا دليل على يعني أنه رجل مهتم في مظهره، ومهتم في يعني العناية بنظافته وبتجمله. فهي إذا تأملت حديثها تجد بأنها تثني على زوجها بأنه يعني راق في أسلوبه، نعم، في التعامل معه، فيه نعومة بشرة ورقة ملمس، فشبهته بجلد الأرنب من الرقة ومن اللين. أخلاقه طيبة وعنده من الرحمة والمودة واللين، وكذلك يعتني بنظافته. ومعلوم بأن هذا من الإسلام ومن الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني بالصلاة. أيضا حينما سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بنظافته وبجماله وبتجمله عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا يعني مطلب، ولذلك كثير من القضايا والإشكالات عند المحاكم بين الأزواج سببها سوء الأخلاق، ليست سوء الأخلاق فقط، بل نحن نتحدث حتى على حتى الزوج قد تشتكي المرأة من حق زوجها. أنا أعرف قضايا بأن المرأة رفعت قضية على زوجها لأنه لا يمكن أن يحتمل، هذه الحياة حياة زوجية ليست يوم أو يومين. بعضهم يا شيخنا قد لا يغتسل والعياذ بالله، لا يغتسل، أو قد يعني يشرب الدخان أو يشرب بعض الأمور التي في الحقيقة تبقي العفونة فيه وتبقي الروائح الكريهة، نعم. أو يأتي من عمله وهو من أصحاب الحرف التي تباشر مثلا الزيوت أو الدهون أو الأشياء التي لها روائح مستقذرة، ولا يغتسل ولا يتطيب، ولذلك هذا يكون مدعاة إلى النفرة بين الزوجين. على العموم، المرأة التاسعة قالت وهي تمدح زوجها مدحا عظيما، تقول: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. رفيع العماد يعني طويل، ليس بالطول البائن الذي فيه إيش عيب بالنسبة، نعم، للرجل، مثل ما ذكرنا في العشنق. العشنق الطول المفرط الذي في الحقيقة يعني غالبا ما يكون صاحبه فيه إيش، نوع من الضعف العقل. ضعف العقل. أما هذا فهو طويل شخصية كما يعبر، نعم، عنه بعض الناس. معلوم شتان بين طويل وطويل، فهذا رجل رفيع العماد وأيضا ذو هيئة حسنة. وطويل النجاد، النجاد هو جراب السيف، فالرجل إذا كان فارسا فإن في الغالب أن يستعمل السيوف الطويلة التي تدل على رحابة الذراع وعلى قوة الساعد، ولذلك هي تمتدح في هذا، وتقول: عظيم الرماد، يعني من باب الكرم، يعني كثير الذبح للضيوف، نعم، ناره لا تنطفئ، وقريب البيت من الناد. المقصود بأن رجل فيه كرم وفيه شجاعة وقريب فيه مروءة، بيته قريب إلى الناس وليس يعني بعيدا، لأن في الغالب العرب قديما كان يعني الرجل المعروف بالبخل يبتعد عن مضارب العرب حتى لا يأتي إليه، نعم، يبتعد ويأخذ جانبا بعيدا حتى لا يكون مضيافا. المرأة العاشرة هذه هي في الحقيقة أيضا ممن تمتدح زوجها، تقول: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. المزهر الظهر إلى السكين، يعني المزهر السكين أو الطبل، أحيانا يضربون أشبه بالطبل ويذهبون إلى جهة الإبل لينحرونها، أو شيء فيه صوت، نعم، أو شيء فيه صوت. هي تقول: مالك، وما أدراك ما مالك. هذا نوع في العربية يسمى التشويق، مالك وما أدراك ما مالك، كأنها تشوق الناس إلى معرفة من هو مالك هذا. نعم. هل تعرفون شيئا عن مالك؟ ثم قالت: هذا مالك لا يخطر على بال. فهي تمدح مدحا عجيبا، خير من ذلك، أي خير مما تتصورون، مما تتصور. ثم قالت بأن له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، هو يقول كأنها تقول بأن هذا الرجل لا يرسل إبله كلها إلى المسرح، إلى البر، إلى الصحراء، وإنما، نعم، يبقي بعضها خشية أن يفجأه ضيف فيذبح له، ولذلك يبقي جزءا من إبله للضيوف إذا يعني طرأوا عليه أو جاءوه على حين غرة، ولذلك هو يتوقع دائما الضيوف، وتقول له: إبل كثيرات المبارك، وإذا سمعنا صوت المزهر، الإبل التي في الزريبة إذا سمعنا صوت المزهر هذا الدف أو الصوت أو الطبل مثلا اللي ذكرناه أيقنا أنهن هوالك بمعنى سينحرنا أنه سينحر هذه الإبل ولا محالة. فهي تمدح زوجها من جهة الكرم ومن جهة الكرم الذي غير مصطنع, يعني كرم غير مصطنع وإنما من طبيعته الكرم, فكأنها تشير إلى أن زوجها أشري بحب الكرم والكرم يسري في دمه وفي عروقه. وأما المرأة الأخيرة فهي بيت القصيد, وهي يعني هي مسألتنا في قضية عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام, وهي التي تسمى أم زرع مع زوجها أبي زرع. شيخنا لا شك أن القصة يعني لطيفة وجميلة وطويلة أيضا وعباراتها منمقة وقوية. إن شاء الله تعالى نكمل بقية قصة أبي زرع وأم زرع, ونبين إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ما علاقة أبي زرع وأم زرع بقصة عائشة رضي الله عنها. إخواني المستمعين, إلى أن نلقاكم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.